الله أكبر من كل شيطان سكن منها قنين الله أكبر من كل مارد الله أكبر من كل مارد سكن منها قنين الله أكبر من كل شيطان رفع وخفض من قديم شيطان قرب وباعد من قديم شيطان أعطى وأخذ من قديم شيطان قوي قديم في الذلة قديم للذلة عظيم شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان كبير بجنوده شيطان كبير بجنوده شيطان كبير بخدامه شيطان كبير بحراسه شيطان كبير للذلة كبير للمهانة كبير للاحتقار كبير شيطان عطل كل شيء كبير شيطان أخر كل شيء كبير شيطان في جمال الشباب كبير شيطان كبير في لباس الشباب كبير شيطان كبير في مكانة العمل كبير شيطان كبير في الخطبة والزواج كبير شيطان كبير في المال والكسب كبير شيطان شيطان مارد طغى شيطان مارد طغى شيطان مارد طغى بكثرة الأسحار طغى بكثرة الأعين طغى بكثرة الحساد طغى بكثرة النظرات طغى شيطان كبير سكن من قديم وتيب عاشق والهاب في الجمال شيطان طغى شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان طغى الله أكبر من كل شيطان طغى الله أكبر من كل شيطان طغى الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان طغى الله أكبر من كل شيطان كبير طغى الله أكبر من كل شيطان طغى شيطان كبير في أعين شيطان كبير في أعين شيطان كبير في أعين شيطان كبير لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان ترى في الصدور توارى الله أكبر من كل شيطان توارى في الصدور توارى شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بجنوده ساحر في يمينها ساحر في شمالها ساحر شيطان ساحر بثريت ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر أسود ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بجنوني ساحر شيطان ساحر بأعواني ساحر شيطان ساحر بخداني ساحر شيطان ساحر في دمها ساحر شيطان ساحر في جلدها ساحر شيطان ساحر في عظامها ساحر شيطان ساحر في سحر الشياطين ساحر شيطان ساحر في سحر الأبارسة ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في سحر المشركين ساحر في سحر الكفرة ساحر في سحر الماسونية ساحر في سحر اليهودي ساحر في سحر اليهودي ساحر في سحر النصارى ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر في اليقظة ساحر في المنام ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر حرك كل شيء ساحر غير كل شيء ساحر بدل كل شيء ساحر سرق كل شيء ساحر حول كل شيء ساحر سحر كل شيء ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان كبير ساحر إبليس كبير ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر في الأعين ساحر في الرأس ساحر في الناصية ساحر في اللسان ساحر في الصدر ساحر في الجلود ساحر في العورات ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر في الخدام ساحر في الحراس ساحر شيطان شيطان كبير شيطان قوي كبير إبليس قوي كبير شيطان قوي كبير إبليس قوي كبير شيطان قوي كبير إبليس قوي كبير شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ملك إبليس ملك شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر في الدماء ساحر في الطعام ساحر في الشراب ساحر في الأبواب ساحر ساحر ساحر ساحر في الدماء ساحر في العروق ساحر في الوريد ساحر في العضد ساحر في الساعد ساحر في الذراع ساحر ساحر ساحر في الطعام ساحر في الشراب ساحر في الأنفاس ساحر في القلب ساحر في الأعين ساحر في البيت ساحر في الآفات ساحر في الأبواب ساحر في اليقظة ساحر في المنام ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان ملك ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان في الرأس شيطان شيطان شيطان حولها شيطان شيطان شيطان معها شيطان شيطان شيطان داخلها شيطان شيطان شيطان بالأسبار شيطان بالأسبار شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير شيطان شيطان كبير في الجسد شيطان في الجسد شيطان في الجسد شيطان في الجسد شيطان شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان لازمت من العمال والخدان لازمت من الحراس والأعوان شيطان لازمت شيطان حسدت شيطان لازمت شيطان لازمت شيطان لازمت شيطان شيطان شيطان شيطان لازمت من الحراس والخدام شيطان شيطان من العمار والأعوان شيطان لازمت شيطان سكنت شيطان شيطان كبيره شيطان شيطان في لباس شيطان شيطان على اللباس شيطان شيطان في الجمال شيطان شيطان على الجمال شيطان شيطان في القوام شيطان شيطان على القوام شيطان شيطان على المكانة والمال شيطان شيطان في المكانة والمال شيطان كبيرة شيطان كبيرة شيطان في الأنفاس تجلت شيطان في الأنفاس تجلت شيطان في الأنفاس تجلت شيطان في الأنفاس تجلت شيطان في الأنفاس حي كبير في الأنفاس حي كبير في الأنفاس حي كبير في الأنفاس حي كبير في الأنفاس حي كبير في الأنفاس حي كبير في الأنفاس شيطان حي كبير ربت شيطان حي كبير تعلقت شيطان حي كبير سكنت شيطان حي كبير شيطان حي كبير شيطان حي كبير شيطان حي كبير صرفت في كل خدمة صرفت في كل زواج شيطان حي حاسدة شيطان حي حاسدة شيطان حي حاسدة شيطان حي حاسدة شيطان حي حاسدة شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا توارت أعوام عقود وأعوان عقود وأعوان شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة شيطان حي حاسدا ساحرة في الدماء شيطان حي حاسدا ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة في الدماء شيطان حي حاسد ساحرة حيات حيات في الجسد حيات حيات حيات في الجسد حيات بأسحار القبور حيات بأسحار الأبواب حيات بأسحار العقد حيات في الجسد حيات حيات سامات حيات ماكرات حيات ساحرات حيات سامات حيات ماكرات حيات سامات حيات ماكرات حيات حاسدات حيات ساحرات حيات حاسدات حيات ساحرات حيات حاسدات حيات ماكرات حيات حاسدات حيات ساحرات حيات حاسدات حيات ساحرات حيات حاسدات حيات ساحرات في الجسد حيات حية كبيرة حية كبيرة حية كبيرة في القدم حية كبيرة في الفخذ حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة في القدم حية كبيرة الحمد لله رب العالمين بداية لأن الحالة التي بين أيدينا أقوى من حق الجبال والبيوت والديار وأجزم بذلك قطعا يسرقون ويحرقون ويتلفون ويمحقون من الحساب ومن الأمانات يهددون يقظة ويزرعون الحقنة في المنام وترى الآثار في اليقظة يسحرون سحر حقيقي سمعت أكثر من ساعة لهول عظيم قبل أيام وأوقف الأمر إلى اليوم واليوم بعدما الآن بدأنا في الرقية لا يظهر شيء لكن جل الله جل وعلا حية سامات حية تسكن القدم مفتاح بإذن المولى جل وعلا كانت الرتبة عالية ومكانة عالية في المجتمع بفضل الله تعالى ويتسابق إلى خطبتها والزواج منها الساسة والقادة وعية القوم وكانت لا تأله بالأمر ولا ترضى بأحد منهم ثم بعد ذلك ترى نفسها في الدون في كل شيء. لأن المكان في كل شيء، قوة ومكانة وسلطة وجمال ولباس ومال وكلمة، أصبحت ترى نفسها لا شيء في كل شيء، بل تتعرض للأذى في كل شيء، وتحرم في كل شيء، والتعذب في كل شيء، تشويه للجسد في كل شيء، أمراض عظيمة في كل شيء. سمعنا أكثر من ساعة لأمر عظيم جدا، حتى كدنا نقول أن الأمر هذا، وتقول لي صدقني يا شيخ ما أقول لك حقيقي، هكذا كانت تقول لي، تقول لي أنت لا تصدقني أنت أيضا، قل لي بل والله إني أصدقك أعلم هذا. يعني أشياء لدرجة أن الإنسان العادي لن يصدقها أبدا، الإنسان العادي لن يصدقها. وجلنا وصلنا هنا وهنا، فتبين أن المفتاح في حياة سامة. بل أقول لكم إن من الغرائب والعجائب اللطيفة أن إذا وضعت زيتا على الجلد يصبح زجاج، صدق أو لا تصدق، إذا وضعت الزيت أصبح زجاج، صدق أو لا تصدق. حيات، وأقول وبالله التوفيق أن الحية التي ارتعدت الآن واضطربت في الساق وفي القدم أو تضطرب، ما هي إلا خادم لمنظومة الشر العظيمة التي بداخلها. قلت لها أن بداخلك عجب، والآن أؤكد أن بداخلها أسرار. الآن أجزم أن بداخل هذه السيدة غرائب وعجائب كالتي كنا نعيش مع بنيامين وغيره من الجن والشياطين، أجزم بهذا. لهذا وجب أن تسمع إلى قرقيتي لساعات وكل يوم، مع أنها متدينة تصلي تذكر الله، لكن الحية لها قدرة على الاختباء والالتواء، حية في القدم تعثرها، تقطع عنها السبل والطرق إلى البر والنجاح. تمكنت، تمكنت، نعم، سحر عظيم.